القلب بتاعك مش قادر تسيطر عليه من الحسد للكبر للحقد للضغينة، ليه مش قادر سبحان الله تتوب عن الاختلاس وعن الرشوة وعن المد الى ما حرم الله وعن مصافحة النساء وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى. رجلك مش قادر تقصرها عن الذهاب الى اماكن اللهو واماكن اللعب واماكن البعد عن الله سبحانه وتعالى. يعني بقى تخيل الغلابة عين اللي بيقعدوا في الاستاد وينفعلوا مع الكور وينفعل رايح جاي منفعل وعلى اعصابه سبحان الله ويضرب على دماغه ويجيله سكتة قلبية، لو مات في الاستاد تم ايه؟ شهيد الكرة. ها اين يذهب من الله؟ هيطلع يوم القيامة يحيي، يحيي مين؟ يحيي مين؟ ويهتف لمن؟ لذلك عرفنا التقوى في كلمة، اللهم اجعلنا من اهل التقوى يا رب، فانت اهل التقوى واهل المغفرة يا رب العالمين. التقوى الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك، ادي التقوى. حتى ما كفرش عليك الكلام هيبقى سبرينة صغيرة، حقنة برشامة صغيرة كده. التقوى الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. يعني لما ربنا يبص عليك، مثال ان الله عز وجل له 300 نظرة الى عبده، روى الترمذي في صحيحه في السنن بتاعته عن ابن عمر رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل له 300 نظرة الى العبد المؤمن كل يوم. يعني بص على العبد 300 بصة في اليوم. يا سلام، ومن نظر الله اليه نظرة لن يعذبه يوم القيامة الا صاحب الشاه. صاحب الشاه ده مين؟ اللي هو عارف الكش ملك اللي بتاع الشطرنج. سبحان الله، تخيل واحد قاعد كش ملك طول 3-4 ساعات 5 ساعات في اليوم، يقول لك اصل دي بتعمل ذكاء. يا ابن ذكاء ايه ده؟ انت غادي البعيد، لا اله الا الله، ما ضيعش واخطط فيما لا يرضي الله. لا طبيعي. ولذلك لاعب الشطرنج كمن ياكل لحم الخنزير والناظر اليه، اللي قاعد يتفرج على الاثنين، كالغامس يده في دم الخنزير. هذا كلام الحبيب المصطفى، مفيش داعي. اما اللي الطاوله دي مصيبه ثانيه، المصيبه النرد ده بقى حرام، وشينا حرام. سبحان الله، فربنا سبحانه وتعالى لما يبص علي بصه وانا قاعد العب شطرنج والعب كوتشينه واعطي الله وقاعد قدام التلفزيون وقاعد سبحان الله اهتك في الاعراض واخوض في اعراض الناس واتحدث عن هذا واخوض في ارض هذا، فماذا تكون، كيف تكون النظره؟ نظره ربنا سبحانه وتعالى بتبقى نظره رحمه، لان الله عز وجل خبأ رضاه في طاعته وخبأ سخطه في معصيته. الرضا بتاع الله مخبأ في ايه؟ في الطاعة. ربما في لحظة من لحظات الطاعة كده ربنا يكون ايه؟ يكون ينظر لك نظرة، خلاص مدام نظرة قال ايه؟ يا اني قد رضيت عنه فلن اسخط عليه بعد ذلك، خلاص؟ حصلتلك السعادة في الدارين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. سبحان الله. فأنت تفرح بالموجود. تفرح. سبحان الله. وبعدين قال وتحزن على المفقود. تحت على المفقود يبقى انت ما عندكش ايمان، ما عندكش يقين. وتسر بالمدح. احتوا بوجه المداحين التراب. ومدح رجلا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له ده انت ما فيش منك، ده انت ما شاء الله عليك. قال له قصمت ظهر اخيك. انت كسرت وسطه. ليه؟ لان العبد مننا عايز الكلمتين دول. الله. هو الناس اللي بعض من المسؤولين في الدول المتخلفة لما يلاقي اللي جنبه كل واحد يقول له انت ما فيش منك، احنا من غيرك نضيع، من غيرك نموت، البلد يقول الله ده انا، الله ده انا، ده انا عمر بن الخطاب، الله ده انا، ده انا علي بن ابي طالب، ده انا ما فيش مني، ده انا اللي فيهم الباقي سلطة. خلاص بقى، ما هو خلاص تعشش في نفوخ المسألة. احثوا في وجه المداحين التراب. اللي يمدحك، ولذلك انت عايز تمدح اخوك المسلم، قل احسبه كذلك لا ازكيه على الله، انا اظن انه كده. سبحان الله. وكان سيدنا ابو بكر لما حد يمدحه

انا ربنا وهو نظر اليك في كل وقت وفي كل حين ما يشوفكش على معصيه. ليه؟ لان يا اخوانا اعمالنا بتعرض على الله عرضين في اليوم، وعرض اسبوعي ها وعرض سنوي. ازاي؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة وجدوه يكثر من صيام الاثنين والخميس، قالوا ليه يا رسول الله؟ الجماعة الدراويش اللي مالهمش فكرة عن علم الحديث يقول لك اصل يوم الاثنين ده هذا يوم ولدت فيه. فالدرويش يقول ايه بقى؟ الدرويش او اللي عامل متطوف يقول لك اصل اهو شوف هو بيقول هذا يوم ولدت فيه دليل على انه كان بيحتفل بعيد ميلاده ها يوم الاثنين. اما دي خيبه صحيح، ايش دخل عيد الميلاد يهبل اللي جابته انت من اوروبا ها في ان يحتفل؟ احتفل ايه الكلام اللي التهريج ده؟ انت بتلوي حقائق الامور ليه؟ انت عايز تعمل منظره وعايز تعمل حلاوه مولد وحصان وعروسه وكلام فاضي من ده، والتاني الراجل الاهبل من ده يقول لي اصل اقول لك الرسول بعث عشان يحطم الاصنام. اللي في الجامع يقولوا اه، تقولوا فالجماعة الفاطميين الله يرضى عليهم ده هو اللي بيقول ربنا اتقال لنا يا رب دخلوا عادات في مصر غريبة. فالفاطميين الله يرضى هو اللي بيقول الله يرضى عليهم، راحوا عملوا احصنة وعملوا عرايس علشان قال المسلمين يجوا يوم المولد النبي والعيال يروح يكسروا الحلاوة ياكلوها فكأن هم بيحطموا الاصنام. واللي قاعدين في الجامع يقول الله يفتح عليك يا شيخ يسدها عليك. تعرف ايه؟ ايه الجهل ده؟ ايه لي الحقائق ده؟ ليه يا ناس احنا نهرج في دين الله؟ التهريج في دين الله حرام. طب نهرج في الكورة، نهرج في الفن ولا الفنس ولا البتاع، نهرج في اي شيء الا في دين الله. ان دين كتاب وسنة، كتاب وسنة. انت يا عمر ابن الخطاب مالك لابس مقطع ومالك بتاكل كده عيش وملح وملح؟ قال لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه وجلوازه. الجلواز اللي هو العسكري شرطي يعني، ان شاء ارسلني ارسلني وان شاء غمدني غمدني، عامل زي السيف يعني، روح اروح اقعد اقعد حتى قبض عني وهو عني راضي وانا بذلك ارضى. ثم جاء من بعده صاحبه فكنت خادمه وجلوازه. شوف ادب سيدنا عمر. جه بعد كده ابو بكر فانا برضو كنت الخدام والعسكري بتاعه. سبحان الله، ان شاء ارسلني ارسلني وان شاء اغمدني، برضو ابو بكر يقول له روح روح اقعد اقعد. سبحان الله، فلما قبض عني وهو راضي وانا بذلك ارضى اخاف ان بدلت او غيرت الا الحق بهما في الجنة. سلام، يعني ماشي على الخط الالف والعمل ابدا. سبحان الله، روح وهو داخل على الشام قالوا الحق امير المؤمنين استنى ايه؟ قالوا طاعون عموان، بلد اسمها عموات وطاعون منتشر. قال الله الله، طب وبعدين ندخل ولا نمشي؟ الصحابه انقسموا خزان، توكل على الله خش يلا، ما اصابنا لم يكن ليخطئنا وما اخطانا لم يكن ليصيبنا. وجماعه قالوا لا لا، ولا تلقوا بايديكم ولا تهلكه. راح طلع عبد الله بن عمر رضوان الله عليه، يا امير المؤمنين سمعت اذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كان الطاعون في بلد وانتم داخلها فلا تخرجوا منها وان كنتم خارجها فلا تدخلوها. قال صدق رسول الله، وعاد الى توه استنانا بسنة الحبيب. خلاص الرسول قال تعظيم سلام. تيجي بقى الفلسفة كده، يعني صحيح الحديث ده؟ يعني مظبوط؟ يعني يكون كده ضعيف؟ يكون مش يا ابن يا حبيبي، يعني هو العالم اللي بيقف يتحمل وزرك وزر اللي وراه، يعني يتحمل ان يبقى قنطرة يعبر تعبر بها انت الى الجنة ويسقط هو في قعر جهنم؟ العلم امانة، ويجب ان من تولى امر العلم وتعليم الناس ان يتقي الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل التقوى يا اكرم الاكرمين. يبقى احنا حضراتكم فيه في اليوم عرضين لاعمالنا على الله. انت بتصوم ليه الاثنين والخميس يا رسول الله؟ قال ده يومين بيعرض عملي على الله فيهما، وانا احب ان يعرض عملي على الله وانا ايه؟ وانا صائم. ده عرض الايه؟ الاسبوعي، يبقى مرتين في الايه؟ في الاسبوع. في عرضين في اليوم. ازاي؟ فيكم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، بيجتمعوا ان بطشيتين مع بعض في صلاة الصبح وصلاة العصر، ويقال رواية اخرى صلاة المغرب، يدي يدي مع اختلاف الروايات. احنا المهم مرتين النبطشية بتاعت بالليل مع النهار بيجتمعوا هما الاثنين وقت واحد. امتى؟ صلاة الصبح، يسلم دل ده ملائكة الليل تسلم النهار ساعة صلاة الصبح خلف الامام. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وهم بيجتمعوا الملائكة الاثنين ده بيبدل ويغير. ربنا يسأل الملائكة على ما تركتم عبادي، هل تركناهم يصلون ويسبحون ويذكرون؟ على صلاة العصر تبدل الوردية او المغرب، على ما تركتم عبادي، ها، هل تركناهم يصلون ويسبحون ويذكرون؟ هل اشهدكم يا ملائكتي اني قبلت عبادتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم؟ هذا العرض، عرض اليومي. اذا كل يوم، خلي بالك ان في عرض كل يوم مرتين في اليوم، في الاسبوع مرتين، نفس القضية، يوم الاثنين ويوم الجمعة. بس خلي بالك مش معنى كده ان الله سبحانه وتعالى بتعرض عليه العمل، لا، العمل الاجمالي. اما التفاصيل فان الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك نائما ويقظانا وجالسا ومضطجعا ونائما ومتحركا وساكنا ومحبوسا وطليقا وحزينا وفرحا، في كل حالة وفي كل حين لا تخفى عليه خافية. فيه بقى عندك في كل سبحان الله كل شهر في ايام مفضلة عند الله، الايام البيض 13 14 و15 نص الشهر دول، سبحان الله برضو في عرض للعمل بتاعك، فانت ايه تصوم في الايام دي، يبقى دي ايه، ادي عرض اخر. في شهر شعبان، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يعرض فيه تعرض فيه اعمال الامة على الله، ده في عرض ايه سنوي. يبقى سبحان الله انت عندك كم عرض. يبقى ربنا بقى لما ينظر اليك ساعة الصبح اليك مصلي، صبح مصلي، عصر، مغرب، عشاء، اثنين، خميس، درس علم، ذكر بالليل، صلاة تقوى، صلة رحم، امر معروف، نهي عن منكر، يبقى من اصبح وامسى ولسانه رف بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئة. ان الحسنات يذهبن السيئات، لانك متقلب في نعم الله الثلاثة اللي قلنا عليها بكده، نعمة الايجاد ونعمة الامداد ونعمة الهدى والرشاد. وتوحد رب العباد، انت متقلب في نعم ثلاثة. نعمة الاولى اوجدك من عدم، ليه احمد بن حنبل كل ما يصلي صلاة قبلها يصلي اثنين ثلاثة، يعني مثلا ظهر يصلي ظهرين وثلاثة، عصر يصلي قبل عصر اثنين وثلاثة، قبل الصبح اثنين وثلاثة، الله الله وحده. ايه ابن حنبل اللي بتعمله ده؟ ايه يا امام؟ قال والله صلوات كانت علي، صلوات كانت عليك انت يا احمد ابن حنبل، صلوات كانت عليك ازاي؟ الله، انت سبحان الله حافظ القرآن وانت عندك 7 سنين وبتصلي وانت عندك 4 سنين، يبقى كانت الصلاة عليك ايه؟ قال انا اصلي سنوات عمري قبل الرابعة. قال احمد بس ده مش مكلف. قال اصليها شكرا لله ان اوجدني في هذه الحياة مسلمة. ترقى به الايمان بقى، راح مصلي 9 شهور اللي كان في بطن امه. طبعا ده ايه مش فرض علينا، لكن ايه، شوف عايز يشكر ربنا ازاي، متأثر بمين؟ بسيدنا الحبيب المصطفى، لما يقول حتى تتورم قدماه الشريفتان، يا رسول الله الم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول يا عائشة الا احب ان اكون عبدا شكورا. يبقى هنا ايه، شكر، وقليل من عبادي الشكور، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب، سبحان الله، وقليل من عبادي الشكور. يبقى نعمة الايجاد اوجدني، وبعدين لما اوجدني ادني نعمة تانية، نعمة الامداد، ياه مدني بالجوارح وبالحركة سبحان الله، وباليسر تبص سبحان الله المفاصل تشتغل سبحان الله، والعينين تبص، وسبحان الله تمشي في الشارع فجأة تلاقي نفسك نطيت على الرصيف لقى عربية من جنبك كانت تخبطك. الله، ايه اللي بيتم ده؟ بتوع المخ والاعصاب يقعد يقول لنا حكاية طويلة

بتاعت حاضر عملي. عايزين حاضر ايه؟ عملي، تترجم الى عمل. ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العبد. وصدقه العبد. يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في حالة من الصلاة. شوف، كان سيدنا الحبيب اللهم صل عليك يا رسول الله، فلما يتقلب في الفراش، يعني احيانا الواحد يصحى من لنا اللحظة كده، لحظة يروح ايه احنا تاني، فكان سيدنا الحبيب في اللحظة دي يذكر الله. شوف شوف، مش بضيع ايه ثانية، يعني مجرد بس بيتقلب جيت قلت يا باري يا وصي يا ابني يا حبيبي بيسألك حتى بالليل، طب خلي الليل لله، قول لا اله الا الله، بدل ما تقول قول الله. فرق دي فرق كتير، فرق كتير. دي تاخد فيها ذنب، تتقلب من ايه؟ اصبر اصبر. ذاك الراجل دخل على عبد الله، على عبد الله بن عباس، عايز يعزيه في ابيه العباس عم الرسول. قعد الناس يعزوا ابن عباس، وهو طبعا ابوه ده يعني مش اي اب برضه، ما الابوه لما تبقى ما في اب، في واحد يحب ابوه يتساوى بسرعه ما يصبحش، وفي واحد ابوه يبقى منور كده. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا في الدنيا والاخره رب العالمين. دخل شوف شوف شوف شوف الراجل لما يحب يعزي المسلم، يعزي اخوه المسلم، يقول له ايه؟ اصبر، ده انت امام المسلمين يا ابن عباس، اصبر نكن بك صابرين، فانما صبر الرعية بعد صبر الراس. يعني انت الراس بتاعتنا، اصبر نكن بك صابرين، فانما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس اجرك بعده، والله خير منك للعباس. يا سلام على الكلام الحلو. شوف التعزية، شوف التعزية، قل له اصبر نكن بك صابرين، فانما صبر الرعية بعد صبر الراس. وصبر الرعية لما الراس تصبر وتعمل خير، ام اللي وراه ايه؟ الرعية على دين ملوكهم. سبحان الله، سبحان الله، خير من العباس اجرك بعده. وانت لما تصبر تاخد ثواب احسن لك من العباس نفسه، لان ابويا هيعمل ايه الا بالثواب اللي انا عملته. بعد خير من العباس اجرك بعده، والله خير منك للعباس. ربنا ارحم ليك للعباس من ايه؟ منك انت، انت هتفعل عليه ليه؟ سبحان الله. فهكذا المؤمنون الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فانت ما تضيعش وقتك، خلي حصالة يا اخوانا، حصالة. بالضبط في ناس اول ما يتولد لابنهم يقول انا احط له 5 جنيه في الشهر تبطر البوسطة. تبطر البوسطة حلال بدون فوائد، حلال بدون مدخل، حساب جاري خلاص على الله. يقول 5 جنيه 5 جنيه. يجي الواد يتجوز يلا عنده 2000 3000 جنيه على بعض، وحاجة كانت ايه اول دور كده. سبحان الله. طب بالله عليك لما انت كل ليلة تعمل لك 20 حسنة في 20 حسنة على مدى 20 سنة، تيجي يوم القيامة تلاقي لك 1 2 مليون حسنة، صح ولا لا؟ سبحان الله. لان الله عز وجل لما تكون انتكوا مثقال حسنة، حسنة قد ايه؟ ربنا ياخدها وايه؟ ويضاعفها، مش ياخدها زي ما هي، لا يضاعفها، ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. يعني ربنا صار ياخذ الحسنه ويفضل يضاعفها لك، يضاعفها لك. بل بالعكس، من هم بسيئه وحجزه ايمانه عن فعلها، يعني ايه مش عملها بس، ده بعد ما هيهم خلاص قال الله الله الله، ده كلام احضر الدار الاخره واروح الفرح بتاع ابن اخويا. ايه ولا ابن اخويا انا مالي، الله انا لا ماليش دعوه، ربنا يهديه. خلي بالك، سبحان الله، تقول لا لا لا لا، انا بعد ما هم راح ايه امتنع مخافة الله، تكتب له حسنة، مع انه هم بالايه؟ بالسيئة، بس هو رجع فيها وايه؟ عن ايه؟ عن قصد، رجع فيها عن عزيمة. لكن وهو رايح الفرح بتاع ابن اخوه العربية اتقلبت بيه. واحد راح يشتري ازازة بيرة، والعياذ بالله، مثلا خمر، يعني البيرة يا خمر والمخدرات خمر، وهو رايح لقى المحل مقفول او متشمع او بتاع العام اشتراكي استلمه او لقوه بيغش في الخمره، ها يقول لك غش تجاري يا ابن عيب،

اليوم الاول وبدا الجنين يتكون من اليوم الاول فهي خليه حيه، فانزال هذه الخليه واجهاضها وقتلها قتل للخليه الحيه، لان الولد او البنت اللي نزل بعد 9 شهور جاي منين؟ جاي من اللحظه الاولى لالتقاء ماء الرجل مع بويضه المراه فتكون ما يسمى بالزيجوت او الجنين. سبحان الله، هذا الجنين وصحيح الجنين ليه سميناه جنين؟ ليه؟ لانه يجن عن الانظار، لا نراه، لا نراه، مش شايفينه، فسمى ايه؟ كل شيء مستتر اسمه ايه؟ اسمه جن. اسمه ايه؟ جن. اذا كل شيء ظاهر اسمه انس، كل شيء مستتر اسمه ايه؟ جن. فالجنينه جنينه ليه؟ لان ايه؟ لا نرى ما في داخلها من الاشجار. فالجنين اللي في بطن امه ده من اليوم الاول سبحان الله، الا بفتوى من طبيب مسلم مسلم مسلم ماهر، يعني يكون معروف له مشهود له بالكفاءة، مش يبقى دكتور خيبان خرج من كلية الطب وعنده 70 سنة، لا، يكون دكتور شاطر ناصح مسلم يتقي الله. والله يعرضوا عليه القضية، اذا كان هلاك على الام او هلاك على الجنين او خطر على الاثنين، يبقى اذا ايه زي ما يقولوا ايه ليضحي بالجنين، لساعتها بفتوى الطبيب المسلم. انا مش عايز بعد ما اروح التليفونات انا عارف هتنهال عليا من الستات، عايزين الشيخ قبل ما ربنا يهدينا، والله عملنا الحكايه دي 4 مرات، عليك 8 اشهر صيام، ها عليك 800,000 جنيه انت وجوزك، ها ما يعني بقى والله، هو انت شاطرين في قتل الانفس ومش شاطرين في دفع الديه؟ الله ما سبحان الله، ولا يقتلون النفس التي، خلي بالك من الصوره هنا، جابت اولا صفات الايجاب، قالت ايه؟ عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما لا ينفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لا يدعون مع الله الها اخر. خلي بالك من اول النهي اهو، لا يدعون مع الله الها اخر. اهل العلم يقولوا ايه؟ بدأت الآيات أولا بصفات التحلي ثم ختمت بصفات التخلي. يعني أنا دلوقتي حضراتكم لكم معايا سنوات، فأكيد يعني إحنا نطلع بقى التكتيك شوية فوق، يعني إيه صفات التحلي ويعني إيه صفات التخلي؟ التحلي بمكارم الأخلاق، والتخلي عن إيه؟ عن سيء الأخلاق، صح ولا لا؟ يعني التحلي يكون بإيه؟ بالصفات الطيبة. الاول يمشون على الارض هونا خطبوا الجوله قالوا سلام يقول لربهم سجدا وقياما، يجي لصفات التخلي، لا يدعون مع الله الها اخر، لا يقتلون نفسا، لا يزنون، لا الى ايه؟ اخر اللقاءات الايه؟ الباقيه سبحان الله. يبقى الاول اسمها صفات الايه؟ التحلي، صفات جميله، اللهم حلنا بهذه الاخلاق يا رب سبحان الله. وبعدين بدا بعد كده صفات الايه؟ التخلي. فالقتل نوعان، قتل مادي وقتل معنوي. انت لما تدخل الكآبة والحزن زي ما قلت قبل كده على اخيك المسلم او على زوجتك او على عيالك والعياذ بالله، فقد قتلتهم، قد قتلتهم، يحاسبك الله يوم القيامة انك قاتل قاتل. ولذلك الصراعات اللي في الشغل، الصراعات على الكراسي وعلى الواحد يبقى مدير والتاني عايز يبقى عضو مجلس الاداره والتالت مش عارف ايه، والصراع وده يضرب في ده وده يدي مش عارف في ده ويقول ده يتصرف ده، هذا قتل معنوي، قتل معنوي. والله عز وجل ينهانا ان نقتل انفسنا، وقتل النفس هنا بايه؟ باماتتها عن طاعه الله وباقبالها على معصيه الله والعياذ بالله رب العالمين. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولذلك معرفش سبحان الله العظيم المسلم ازاي سبحان الله يعني لا يدرس تاريخ الاسلام ولا يدرس الفقه الاسلامي عشان يعرف ايه الصح وايه الغلط. 7 من اهل اليمن قتلوا 1 في زمن سيدنا عمر. سيدنا عمر عمل ايه؟ قتل 7. قالوا ايه يا امير المؤمنين؟ جيت 7 بواحد؟ قال لو اجتمع عليه اهل اليمن لقتلت اهل اليمن جميعا. يبقى القانون الوضعي يقول لك ايه؟ لا ده حرب، الثاني اللي مش عارف ايه، الثالث ده بياخد 5 سنين وده 7 سنين وده 10 وده تأبيده وده 13، ايه الكلام التهريج ده؟ كله مع بعضه. كل اللي نفذ زي اللي خرب زي اللي حرب زي اللي صمم زي اللي جاب تاريخ الرجل كل اللي شارك في القتل والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك اين يذهب الذين قتلوا علماء المسلمين؟ اين يذهبون من الله؟ يروحوا فين؟ ها؟ فين يروحوا فين من الله يوم القيامة؟ سبحان الله، من قتل اهل العلم ومن يحملون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي قتل الضعفاء واللي قتل المساكين واللي قتل الناس الذين لا ناصر لهم الا الله عز وجل، يروحوا فين؟ سبحان الله، اللي كان بعد اسبوع واسبوعين وشهر واثنين يقول لك ده مات منتحر. مات منتحر ايه؟ ده راجل حفظ القرآن. يموت منتحر ازاي يموت منتحر؟ فهمني، مش ممكن. ممكن تدخل في الدماغ واحد حافظ كتاب الله يموت منتحر برضه؟ مش ممكن. واحدة اكبر نعمة ينعم الله بها على العبد ان يعرفه كتابه، لو حافظ كتابه مش ممكن ان يموت. ما تدخلش في النافوخ. لا، ولذلك ما عذب انسان مسلما او عالما او ملتزما الا ولم يمت الا وراء العذاب اكثر. الله الذي لا اله الا هو، ان كان فيه راجل مدير احد السجون كان بيخلي سبحان الله في الستينات المسلمين الملتزمين والعلماء يمشوا قدامه حنين ظهرهم وحاطين ايديهم وراه مغلقة بالاغلال الكلبشات سبحان الله، وربنا يرزقه بولد. الله اراه في الشارع فارى اية الله عز وجل. الولد دخل على 30 سنة النهاردة عنده مرض عصبي لا يتزن الا اذا انحنى ووضع يديه خلفه. كما تدين تدان، زي ما تعمل يتنسوك باي شيء بالنظرة. تبص على محارم الناس ربنا يجيب اللي يبص على محارمك انت، تستني في اعراض الناس وربنا سبحان الله. لذلك قال علي كرم الله وجهه في مسألة برضو الاعراض دي، عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزن في بيت بألف درهم يزنى به في بيته بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا ففمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. لكن الآية اللي بعدها على طول قال ولا يزنون لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ايه ولا يزنون. والعياذ بالله، لان ساعة ارتكاب المعصية وارتكاب الزنا الايمان بيغادرك يضللك يبعد عنك، لان لا يزني الزاني عندما يزني او حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وحين يسرق وهو مؤمن. ليه؟ لان ساعة ما يزني لو كان مؤمن كان شيء يعمل كده. ولذلك خلي بالك الجوارح لها مقدمات، ان العين لتزني وزناها النظر، وان الاذن لتزني وزناها السمع، وان اللسان ليزني وزناه الكلام، وان اليد لتزني وزناها اللمس، وان الرجل لتزني وزناها المشي الى ما حرم الله. ويصدق على هذا كله او يكذب الفرج، يا اما كده يا اما سبحان الله، يا اما يكمل وسبحان الله تكتب عند الله فاحشة، واما لا اله الا الله. فخلي بالك. طب تروح فين يا مرتكب الفواحش من الله سبحانه وتعالى علشان سبحان الله تعيد الحقوق الى اصحابها؟ تروح تقول ايه؟ ذاك اعجب ما اعجب له من مسائل الاغتصاب اللي انتشرت سبحان الله في السنوات الاخيرة في مصر وكانت جديدة على مجتمع المسلمين المصري. ليه؟ لان اولا هناك اسباب، صعبنا امر الحلال فصار امر الحرام ميسورا. دي نقطة. خرجت بناتنا ونساؤنا عرايا للشوارع فكان مدعاة للشباب المستهتر والمنحرف والرجال الفسقة ان يتعدوا عليهن، والذئب يأكل من الغنم الشاردة. لك انا ساير وغضبان جدا من اولياء الامور اللي بيطلعوا بناتهم وولادهم بالليل. لا حتى والى المسجد، ولا الى المسجد والله الا ان تكون مع محرم. وقلت لك يوم الجمعة بنتك بتروح الجامعة ما قلت لكش حرام، اوديها محتجبة والابن بيطلع بالليل استناها على الباب، والا فانت راع وانت مسؤول عن رعيتك، وان حدث لابنتك سوء فانت السبب، معلقه في رقبتك يوم القيامه. اتق الله عبد الله، ربنا يحفظ بناتنا ونسائنا واهلينا وذوينا من كل سوء، ويطرد عن هذا المجتمع كل شر وكل فسق وكل فجور، ويجعله مجتمعا امنا مطمئنا بكتابك وسنة حبيبك يا رب العالمين. امين يا رب. ولا يزنون، ولا يزنون. ولذلك لما كانت الحدود بتقام كانت المسألة مريحة. ليه؟ لان سبحان الله الحدود لما الحد يقام يغفر له ما قد سلف. المحصن المحصن يرجم، والغير محصن يجلد ايه من جلدة. وبعدين ربنا قال ايه؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه نحفر حفرة ونوقف الزاني، وقف الزانية في نضرب سبحان الله في الحجارة، لان اسوأ الميتات عند الله واعدى اعداء الله يموتون بالحجارة، زي قوم لوط زي اصحاب الفيل. فالزاني نفس القضية، يرجم يفضل يجيبوا كوم حجارة ويجي الامام او الامام المنطقة او الحاكم ويقول يلا ابتدوا، ابتدي سبحان الله لغاية ايه سبحان الله. لو فر الزاني من ميدان الرجم لما اعيد الى الميدان مرة اخرى. خلاص اتقوا الحدود، ايه ادراوا الحدود بالشبهات سبحان الله. ولذلك سيدنا خالد لما جيء بالغامدية مع ماعز ليرجمان سبحان الله حطوها في الحفرة وقعد يضربوا يضربوا الحجارة، فصارت نقطة دم من دماغها راحت على مين؟ على بق سيدنا خالد. فتأثر، قال يا خالد لا تتأثر، لقد تابت توبة لو وزعت على اهل المدينة لوسعتهم. والرواية الثانية، لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم. والرواية الثالثة، لو وزعت على اهل مكسن لوسعتهم. اهل مكسن هم اصحاب الضرائب، مامور الضرائب، لو توزعت توبتهم على بتوع الضرائب كان ايه ربنا يتوب عليهم. يبقى بتوع الضرائب يروحوا فين؟ نسأل الله. اهل الطاشر مع بتوع الضرائب دلوقتي. الحديث جاب ايه؟ جاب بتوع الضرائب سبحان الله. فالمسلم اريد ان اقول ان لا حد واحد يقام في الارض خير من نفر 40 سنة. فالمسلم سبحان الله يتقي الله، ان من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب اوجب. فاحنا نحجب ستاتنا ونحجب بناتنا ونحجب اخواتنا عشان العيون الشاردة والذئاب الجائعة والنفوس المريضة الضعيفة لا تفعلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. من انتشرت الفاحشة في قوم واعلنوا بها، الفاحشة بتنتشر اطلع كده بيقولوا بكل اخواننا لك المؤطم وطريق المعادي ومش على الحاجات دي، ما ظهرت الفاحشة في قوم واعلنوا بها. ادخل الجامعة البنت والواد اللي قاعدين على العربية دي مش خلوة؟ دي خلوة ونص. فلو كانت مخطوبة له ما ينصحش يقعد جنبها ولا ينفع يسلم عليها ولا ينفع يوصلها البيت. لا ده اصل انت مش غريب، ده خطيبها يا ابني كاتب كتابه. لا يبقى تتسال على عينك ما يمشيش معاها، معذرة في الكلام، ما هو بس يعني من اللي احنا فيه سبحان الله. ما ظهرت الفاحشة في قوم واعلنوا بها الا واصابهم الله بامراض لم تكن في سابقين. يجي لك والعياذ بالله يجي للمجتمعات الاذى وفقد المناعة والفشل الكلوي وتصلب الشرايين وامراض ما انزل الله بها من سلطان. كانوا والدينا واجدادنا عايشين بالرضا وعايشين بالتقوى، وكان الله عز وجل الواحد منهم ياخد كوبايه شاي بليمون ربنا يوفقه يدعكوه الخل يوم زي الفل سبحان الله. تكون 40 فجأة يبقى 37 من فضل الله سبحانه. كان يقول يورو الفتحة يقوم ما شاء الله لا قوة الا بالله. لكن من كثرة معاصينا الامراض كثرت والشفاء بقى صعب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي امراضنا الظاهرة والباطنة، ان ربنا على ما يشاء قدير. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اثام سوادي في جهنم، في حيات وعقارب يسري السم في عروقها 70 سنة. يعني ايه يا رسول الله؟ قال سم الواحدة، كمية السم اللي في الوحدة مثل العقربة او الحية الواحدة اللي في وادي اسام دي والعياذ بالله، اقول لك تلزق مين ومين والعياذ بالله، نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم. فهي معذرة ان احنا في الجنة وبتكلم الكلام ده، لكن المسألة احنا مش فريق انتاج، احنا امر ونهي، والقرآن مسامي سبحان الله، رحمة وعذاب، نسأل الله ان يرحمنا وإياكم. وادي اسام فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حية او عقرب 70 قلة من قلل هجر. قلة هجر دي عبارة عن اناء زي الصوامع بتاع الغلال، ولسه تقصد الصاع والمد والمكاييل القديمة وترجمتها الى المكاييل الحديثة، لقيت ان كل عقرب او كل حية والعياذ بالله هي كمية من السم 3500 كيلو، يعني كم طن؟ 3.5 طن الحية الواحدة، الحية الواحدة بتلها سمين اللي بيدعو مع الله الها اخر، اللي بيقتل النفس بغير حق، اللي بيرتكب الفواحش، اللي ما بيصليش، هذا هو واد يستقبل هؤلاء، يلقى اتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. تاب تاب عن ايه؟ عن كل اللي فات ده كله. وامن، امن بايه؟ امن بكل ما انزل الله سبحان الله، وعمل عملا صالحا. فدور ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يتوبون ايه؟ الى الله متابة. ربنا ايه؟ تاب عليهم ومسح لهم ايه؟ مسح لهم الذنوب بتاعتهم. قال يا سيدي، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور. يا على شهادة الزور، اوعى تفكر زي ما قلت لك قبل كده ان شهادة الزور هي مجرد المحكمة بس قدام القاضي، لا، تشهد بالحق ولو على نفسك، تقول انا غلطان، ابني غلطان، مراتي غلطانة، اخويا غلطان، اذا كان غلطان فعلا تقول الحق، لا تخافوا بالله لومة لائم. شفت اليهودي دخل على شريح القاضي في زمن امير المؤمنين علي كرم الله وجهه، يا قاضي المسلمين، قال نعم، قال له هذا سيف ورثته عن ابائي واجدادي. ده مين؟ ده اليهود، يدعيه امير المؤمنين علي، علي بن ابي طالب ده بتاعي، هل ائتوني بعلي؟ يا ابا الحسن، سيدنا علي جه رحمته، السلام عليكم، سلم على القاضي، هو امير المؤمنين والقاضي اللي واجب تحت ايده صح ولا لا؟ لكن استقلال القضاء. فجلس سيدنا علي بجوار شريح، شو واخد بالك؟ قال له قم يا ابا الحسن واجلس بجوار خصمك، تخيل انت يكون ابن عمك امير شرطة، ها؟ شوف النبي نزلت من فوق على بجر رأس تحت، شوف النبي، شوف سيدنا علي قال له امين، المهم ربنا يدل بركتنا، ربنا من الغلابة وربنا يكرمنا وياه سبحان الله، او كان عمك او ابن عمك او قريبك، ها؟ بلاش مخبر، واد من ابو بلط وبرنان ده اللي بيقف على الباب عندي ده ويشوف نصلح الساعه كام وجيت الساعه كام، ربنا يكرم. السلام عليكم، واستناني عيني راجع والله بيت امبارح الساعه 1:30. السلام عليكم، يا ابني راح للبرد، ربنا يبارك، خلاص الامانه رجعت بيتها، يعني كنت بعمل انقلاب وجاي، والله كنت في بلاء وربنا اللي يعلم، والله يا رب ارفع بلاء المسلمين، ربنا بس سبحانه وتعالى يشفي امراضنا وامراض المسلمين. المهم فسبحان الله العظيم، تبص تلاقي اللي له حد هو قاعد جنب اللي بيكتب المحضر والتاني عيني غلبان واقف، قلت اسكت انت قادر، الله سبحان الله ما تسيبه يتكلم، شو التاني يا ابا الحسن، قال نعم، قال له اجلس بجواري خصمك، حاضر، تاني اقول لك عارف بتكلم مين؟ واقف عند حدودك، ايه قاعد سيدنا علي، قال له نعم، قال له يا شريح هذا السيف السيف جميل ده اليهود، ما قولك يا امير المؤمنين؟ قال لا، هذا السيف سيف، شوية بص على السيف ده السيف بتاع سيدنا رسول الله. طب ايش وده اليهودي يعني بتاع سيدنا علي فعلا؟ امهك شهود يا امير المؤمنين؟ قال له نعم. قال له هاته. راح طالع جاب الحسن والحسين. قال له سيدي يا شباب اهل الجنة. ها. في شاهد احسن من ده؟ قال له لا تصلح شهادتهما. اه شوف الامم تبنى ازاي. وشوف الامم تهدم ازاي. هي كده. تبنى كده وتهدم كده. سبحان الله. ليه? هل انتم علمتمونا ان الفرع لا يشهد لاصله? ها? ولا الاصل لفرعه? اما فيها هوى. انا حتى لما احبك او ما ينفعش شهادتي لان شهادة المحب مشكوك وامره. امعك شهود اخر? ها? قالوا لا. قالوا السيف سيف اليهودي. البينة على من ادعى واليمين على من انكر. قالوا خلاص يا عم هنعمل سيدنا علي راح ماشي لسه وصل للباب اليهودي يا امير المؤمنين تعال رجل وراجل بيقول على نفسه بقى رجل يهودي من اهل الذمه يقاضي امير المؤمنين امام قاضي فيقضي القاضي بالحق ليهودي لا ظهر له ولا ناصر امام امير المؤمنين هكذا تقام الامم وهكذا تعيش الدول وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله السيف سيف علي هذه الامم تقام كده وبعدين شريح بقى حد خلاص القضية انتهت قال يا امير المؤمنين اغضبت رأيت وجهك قد اكفهر عندما امرتك ان تجلس بجوار خصمك قال لا ما اكفهر وجهي من هذا امال من ايه قال لانك كنيتني وقلت يا ابا الحسن كيف لا تناديني باسمي فقد فضلتني في مجلس الصلح اظن مش تعلق لان هي قصة حلوة كده من غير تعليق انا لو علقت عليها بوظها خليها حلوة كده وراقية كده وما شاء الله شوف ازاي قال لا ده انا زعلانة بتقول يا ابو الحسن لا انا بتقول ليش انا خاف بتقول اسم فلان المتهم دايما ابتدى باسمه ولما بعد ما تنتهي ده امير المؤمنين وده القاضي صح لا صلوا على رسول الله عزه والذين لا يشهدون الزور قالوا الحق في اي وقت قالوا الحق في اي وقت لكن الراجل جيت شوف بقى سيدنا عمر شوف برضه تلاميذ الحبيب برضه شوف تلاميذ الحبيب حلوين ازاي في واحد يشهد مع واحد سيدنا عمر قال له تعالى انت تعرفه قال له طبعا عرفك تاوي قال له انت جاره الادنى انت جاره حب الحب قال له لا قال له ارافقته في سفر قال له لا اصاهرته او صاهر منك ما سبتوش بعض حكم الناس من غير نسب زي العسل وبالنسب المهم انت حر بقى كنا على شويه سبحان الله المهم سبحان الله قال له اعاملته بالدرهم والدينار اعاملته بالدرهم والدينار المال سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق سيدنا عارف الحكم الغوالي بتاعته رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة يقول الكلام الحلو يجيبوا من يقول الكلام ده ما بيجي عارفين نقول ليه ها اكيد عندهم يعني وفينا بالله ربنا بينطق يجري الحكمة على السنتين كلام كده يطلع منهم من بقهم كده منمق سبحان الله الله ما الحقنا بهم يا رب قال له لا انت جاره ولا نسبته ولا عملته بالدرهم ولا الدينار ولا سافرت معاه رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد شفته بيصلي كده قال له نعم قال له انك لا تعرفه ائتني بمن يعرفه انا يتعاوه الصلاة والصوم ده بينك وبين ربنا ها لكن محك التعامل شوف الحديث اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق له انه من اهل الجنة ثلاثة جارك في البلد في البيت اللي انت عايش فيه ورفيقك في السفر والمتعاملين معك في السوق دلوقتي التجار يقول لك احنا في السوق طب يا اخويا بتاع السوق انت ربنا يبعدنا وياك عن السوق يا بتاع السوق السوق تعرف السوق كده هم طالع من جوه خدتش احكام تلاوة قاف بلاش سوق دي والناس الله يكرمك اللهم يبعدنا وياك عن السوق يا رب والذين لا يشهدون الزور قول الحق بقى شفنا سيدنا الحبيب لما جه الراجل يشهد قال له تشهد قال له ايه يا رب العالمين طب تعالى طلعه بره الجامع قال له بص على الشمس بص على الشمس الراجل عليه ايه جميل قال له اتراها قال له خبر ده من كتر رؤيتها مش قادر افتح قال له على مثلها تشهد ان كنت شايف الحق زي الشمس كده او كنت شايف الحق زي الشمس كده قال له اعطيني يا رسول الله لا انا اضيع يقول لك انا شوف يا ابني شوف يقول لك شوف فين يا ابني سبحان الله واذا والذين لا يشهدون بالزور واذا مروا باللغو مروا كراما يا سلام لما يسمع لغو كده كلام مش حلو يحس كده لانه كبير المسلم كبير مش شويه سبحان الله المؤمن كده له قيمه له احترام حتى لما يدخل في المكان فانت احيانا لما تتقي الله الناس تعمل لك حساب حتى سبحان الله شوف هو لابس جبنه دهب قد كده ولا خاتم دهب قد كده وعارفك انك من بتوع الجامع اللي بيصلوا ورا الاستقامه اول ما يشوفك يروح مخبي ايده وراه ازيك ازاي صحتك ايه لك لا ابدا مكشوف منك تكتف منا طب يعني تكتف مننا انا وما تختلش من الله سبحانه واذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله على الدعوة العظيمة دي ربنا هب لنا من ازواجنا الزوجات او الازواج هنا وهنا وذرياتنا الاولاد قرة اعين يعني تقر عيني بطاعة زوجتي وتقر عين زوجتي بايه بادبي معاها نفس القضية يبقى زوجتك تبقى راضية عنك وانت ايه وانت راضي عنها سبحان الله وتبقى يعني لا اله الا الله مع يعني عايز اقول نقطة الزوجة تستطيع ان تنافق زوجها ونبقى هنا حلال ازاي والزوج يقدر ينافق ايه زوجته نفرض جدلا انت استريحت من سايبك لكن عارف لو انت وصلت حماتك واخت مراتك واخ مراتك مراتك تحبك قوي طب يا اخي نافقهم نافق مراتك في الحته دي اعمل انك تبوس ايد حماتك ولا تبوس ايد مراتك ليه؟ لان اذا رضيت حماتك اطاعت مراتك على الرضا كله لكن تعادي حلف شمال الاطلنطي تبقى تروح في توكر لا بلاش دخول الاحلاف في بيتك خليك بعيد عن الاحلاف الاحلاف اتحلت كلها الحمد لله فخليك انت مع يعني ايه سبحان الله لانك تعامل النسخي ليه لان انا مكلف يعني بصلة المسلمين والمسلمون رحم طرق الباب على معاوية ومنهم رجل الحاج بيقول له انت مين قال له انا اخو امير المؤمنين على الله زياد قال له انا من زياد على الله هو امير المؤمنين له قال له اخ انا معرفوش دخل يا امير المؤمنين اخوك بالباب قال له زياد قال له لا يا امير المؤمنين على الله طب هاته دخلوه

انت في الدنيا احيانا تكسل عن عمل المعروف تحت عنوان ايه؟ يا عم بقول لك ايه، احنا بنعمل معروف في الناس وبترد علينا بالغلط، صح ولا لا؟ بس لا، نقول لك لا، نقول لك لا. ليه؟ لان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. يعني اللي بيعملوا معروف في الدنيا ربنا يعمل فيه معروف يوم القيامة. بالله عليك فيه معروف اكتر من اللي يدخلك الجنة؟ يا سلام. بس انت لما تعمل معروف في الناس، لما تعمل معروف في الناس، ورأينا الصحابة الثلاثة ابو بكر وعمر والعباس، فان الحبيب طالع ليهم قاعدين على عتبة باب رسول الله، ليهم بيتدردشوا. والله يا مؤمن لو دخلت اي مجلس المصريين هم يعني دلوقتي سبحان الله دول بيتكلموا في ايه؟ يعني في ايه؟ في اللحمة اللي غليت والغلط اللي مش لاقينه والدروس الخصوصية والمستشفى، بس مش حد يتكلم في خير ابدا. اسمع بقى، فيما تتحدثون؟ يا سيدنا الحبيب بيسأل. قال ابو بكر نتحدث في المعروف يا رسول الله. كانوا يتكلموا في الايه؟ المعروف. ما هو اهل المعروف دول هم عباد الرحمن برضه، يعني ملحقة بعباد الرحمن اهل المعروف. وماذا قلتم؟ ابو بكر قال انا قلت غير المعروف، غير المعروف تتره. معنى المعروف ايه؟ الطر. مش افضح في الجرائد عملت كذا؟ لا. وانت يا عمر؟ قال له وانا قلت خير المعروف تصغيره. يعني بارك الله فيك يا عم، احنا عملنا حاجه ابدا والله، ده اقل الواجب يعني يصغر الايه؟ المعروف، مش يهول العمليه. وانت يا عباس؟ فقال انا قلت خير المعروف تعجيله. اللي عايز يعمل خير ايه؟ يعمل اوام. اسمع بقى كلام الحبيب، المعروف فيه الثلاثة، المعروف فيه الثلاثة، إن سترته جملته، وإن صغرته عظمته، وإن عجلته هنأته. لما تستر المعروف تجمله، ده جميل، ولما تصغر المعروف يبقى أنت عظمته، ولما سبحان الله العظيم تعجل بالمعروف يبقى انت ايه؟ بتشعر بالهناء من صنعت فيه معروفا. تعالى الاهل المعروف بقى. قال فيهم صلى الله عليه وسلم اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال اذا كان يوم القيامه جمع الله اهل المعروف فقال قد غفرت لكم على ما كان فيكم وصفحت عنكم عبادي فهبوا ما شئتم للجنة بأهلها. اللي عايزين تدخلوه الجنة دخلوه. يا الله، شوف المعروف اهو جاء هنا بقى. ساعتها انت بقى لو كنت قريب من بتاع المعروف ده فلان، لدرجة ان صاحب المعروف بيقول له ايه؟ يقول له انا عملت جيت معروف مرة. يقول له عملت ايه؟ يقول له مرة جيت عندي كنت عطشان وتسقيني سقيتك. يا خبر ابيض، ده معروف. اه معروف. لذلك قال سيدنا الحبيب قال من اطعم اخيه، من اطعم اخاه قطعة حلواء، حاجة مسكرة، صرف الله عنه مرارة يوم القيامة. مش حاجة تضيع عند الله، مش حاجة تضيع عند الله سبحان الله، لا اله الا الله. والدال على الخير كفاعله، والدال على الشر ايه؟ كفاعله. ومن سره ان تنفس قربته وان تستجاب دعوته فليسر على معسر او ليدعو له، فان الله يحب اغاثة اللهفان، ان الله يحب اغاثة اللهفان.